الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر. كره الكافرون. لا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله Bye.

ولو كي الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأزم الأحزاب وحده. لا الله أكبر ولله الحمد.

له الدين ولو كره الكافرون. لا Vamos. مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون لا Oh.

له الدين ولو كره الكافرون. لا Allahu Akbar kabira. مخلصين له الدين. ولو كري المشركون ولو كري الكافرون لا الله أكبر

له الدين ولو كره الكافرون. لا مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأزم الأحزاب وحده لا

يا المشركون ولو كان يا الكافرون لا Allah

له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا ولو كره الكافرون.